على الرأي الراجح، فنحن نرجح أن الجد يسقط الأخوة وبالتالي لا ترد هذه المسائل كلها. نعم. نعم في أكثر من كتاب، لكن أنا أتحمل مسؤولية كتابي مباحث في علم الفرائض، وهو كتاب في حوالي 100 صفحة، وهو مقرر الآن على كليات البنات في هنا، مباحث في علم الفرائض أو المواريث أو المواريث موجود. طيب اقرأ. عفى الله عنك. فصل. وللأم السدس مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وثلث الباقي بعد أحد الزوجين في أب وأحد الزوجين، وثلث المال في غير ذلك، وتكون عصبة إذا نفي ولدها بلعان أو كان من زنا، فإن لم تكن فعصبتها عصبة. وللجدات السدس إذا تحالينا، وإلا فهو للقربى، وترث مع ابنها، ولا يرث أكثر من 3 أم الأم. من 3 ولا من 3؟ شو اللي عندكم؟ 3 ها؟ ولا 3؟ أي كلها سلسي هنا، أنا عندي 3. ولا يرث أكثر من 3 أم الأم وأم الأب وأم الجد وأمهاتهن كذلك. طيب هذا أشرنا إليه بالأمس، كل الفصل هذا. وللأم السدس هذا ميراث الأم، وكما قلنا لكم لها 4 حالات أو 4 أحوال، ترث الثلث بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة، وترث السدس بشرط وجودي وهو وجود فرع الوارث أو الجمع من الإخوة، وترث الثلث الباقي في العمريتين زوج وأم وأب، الزوج له نصف 3، ويبقى 3 للأم 1 وللأب 2، وقلنا ثلث الباقي، ولا في الواقع هنا هو السدس، وفي مثل زوجة وأم وأب، زوجة لها الربع 1 يبقى 3، الأم لها 1 والأب له 2، وهنا ترث الربع، فهي في مسألة الزوجة ترث الربع، في مسألة الزوج ترث السدس، لكن قلنا ثلث الباقي تأدبا مع القرآن. هذه الرابعة، هذه الحالة الرابعة، وهي أن يكون ولدها منفيا للعانة ولا الزنا، وتكون عصبة له، فإن لم تكن الأم، يعني إذا ماتت الأم فعصبتها عصبة، يعني تقوم عصبة الأم مقامها في هذه الحالة. ثم انتقل المؤلف إلى ميراث الجدات، والجدات أو الجدة ترث بشرط عدمي وهو عدم الأم. ترث الجدة بشرط عدمي وهو عدم الأم. أنا ما أبي أحد يفرح، اللي بيفكر بأم عياله ولا كذا خلي هذا وقت ثاني، أي لا تفتش، أنا ما أبي أحد يفرح، خليكم معي بارك الله. وللجدات السدس إذا تحاذينا، وش معنى تحاذين؟ تساوينا، يعني مثل أم أب هذه متساوية، فإذا تحاذين يشتركنا في السدس كما تشترك الزوجات، الأم أم واحدة ما في أمين، إلا قصدك أم الليل هذه تختلف، إن أم واحدة هي الأم الوالدة التي تلد الإنسان، أما اللي تسمى أم الليل هذه تختلف. تعرف أم الليل ولا ما تعرف؟ ها؟ لا في ناس يعرفون، أشوفهم يضحكون. أم الليل الزوجة الله يهديك. طيب قال المؤلف وللجدات السدس إذا تحاذينا تساوينا، وإلا فهو للقربى منهم. طيب لو عندنا أم أب وعندنا أم أب لمن المال؟ لأم الأب، وإلا فهو للقربى. ترث مع ابنها، ايش معنى مع ابنها؟ ابنها من هو؟ ابن من هو؟ الاب، ابو الميت يعتبر ترث الجده مع ابنها، يعني مع الاب. يعني عندنا مساله فيها الان جده واب، ترث ولا ما ترث؟ ترث، لا يحجبها ابنها في هذه الحاله، وترث مع ابنها، ولا يرث اكثر من ثلاثه، وهي ام الام وام الابي وام الجد، يعني ام ابي الاب، وامهاتهن كذلك. وش معنى امهاتهن كذلك؟ يعني امهات الجدات كذلك، ولا يجتمع الا ثلاث جدات، اثنتان من جهه الابي وواحده من جهه الام اللي هي ام الام. طيب ام ابي الام ترث، ام ابي الام لماذا؟ ارفع صوتك، لانها ما سمعت كلامك، تاسفه وضح. نعم، على العموم اخوكم اجاب، ولهذا سنعطيه كتابا غدا ان شاء الله. يقول ام الاب، ام ابي الام، هذا جد فاسد، وطبعا التعبير مو سليم، هذا يعني جد غير وارث، هذا من ذوي الارحام، من ذوي الارحام وهو لا يرث، ابو الام من ذوي الارحام كما سياتينا ان شاء الله تعالى. طيب اقرا. عفى الله عنك. نعم شوف حبيبي، اذا تحابينا ورثنا، اذا القربة منه تحجب البعد. لو عندنا ام ام وعندنا ام اب يرثنا، اشتركنا بالسدس معي. عندنا ام ام ام وعندنا ام اب، ما تحجب ام الاب ام ام الام، لان هذه تدلي من جهه وهذه تدلي من جهه. اي اي اي اي اشتركنا السدس. لكن لو جينا عندنا ام ام ام او ام ام، وعندنا ام اب وام اب اب، هذه تحجب القربة تحجب البعد. طيب فصل. للبنت النصف وللبنتين فأكثر الثلثان، وبنات الابن مثلهن إذا عدمنا، ولهن مع بنت السدس، فإن اجتمعن سقط بنات الابن ما لم يكن معهن، أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن، لا عليا ذات فرض. والأخوات للأبوين مثل البنات، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات، لكن لا يعصبهن إلا أخوهن. والأخوات مع البنات عصبة، وللواحد من ولد الأم السدس، فإن كثروا فهم شركاء في الثلث، ذكرهم وإناثهم سواء. طيب قال المؤلف للبنت النصف، البنت ترث النصف بكم شرط يا أخوان؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون، الشرط الثاني أن لا يكون معها معصب، الشرط الثالث البنت الشرط الأول أن تكون واحدة، الشرط الثاني أن لا يكون معها معصب، وش الشرط الثالث؟ ألا أن تكون واحدة، يعني لا يكون معها مشارك، عدم، قلنا عدم المعصب وعدم المشارك شرطان، وش الثالث؟ الله يهديكم الله يهديكم، وش قلنا بالأمس؟ ما قلنا لها شرطان من ثلاثة؟ حنا بنختبر الآن. البنت ترث النصف بشرطين اثنين، عدم المعصب وعدم المشارك. بنت الابن ترث النصف بكم؟ بثلاث شروط، عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منه. الأخت الشقيقة ترث النصف، عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. الأخت الأب ترث النصف بكم؟ خمسة شروط، عدم معصب، عدم مشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل لذكر الوارث، عدم على الشقة والشقة. واضح ولا مو واضح؟ طيب، مالك يقول للبنت النصف وللبنتين فأكثر الثلثة. البنتان أولا الذين يرثون الثلثين كم هم؟ أربعة. البنتان ترثان الثلثين بكم شرط؟ ثلاثة ولا اثنين؟ شرطين: عدم المعصب ووجود المشارك، أن يكون اثنتين فأكثر. بنات الابن يرثن الثلثين ثلاثة شرط: عدم المعصب وأن يكون اثنتين فأكثر، وعدم الفرع الوارث. الأخوات الشقيقات يرثن الثلثين بكم؟ بأربعة شروط: عدم المعصب وأن يكون اثنتين فأكثر، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل نذكرها. أخوات الأب يرثن الثلثين بكم؟ ست شروط: أن يكون اثنتين فأكثر، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل نذكر الوارث، عدم الأشقة والشقة. قال المؤلف: وللبنتين فأكثر الثلثان، وبنات الإبن مثلهن إذا عدمنا، يعني عدمت البنات وهذا شرط، ولهن من هن اللواتي لهن بنات الابن، هنا كلام المؤلف، ولهن اي بنات الابن مع بنت السدس. اذا ورثت بنت فبنات الابن يرثن السدس مع تكمله الثلثين. فان اجتمعنا، من هم الذين اجتمعوا؟ اجتمعت البنات فتسقط بنات الابن، يعني اجتمع جاء اكثر من بنت، صار عندنا بنتين فاكثر، سقط بنات الابن ما لم يكن معهن او انزل منهن ذكر فيعصبهن، معهن ذكر فيعصبهن، اذا كان معهن ذكر او لا يعصب ياخذن الباقي تعصيبا. لا عليا ذات فرض، لا عليا ذات فرض، يعني ان كان معها انزل منها لا يعصبها اذا كانت ترث فرضا كسدس تكمل الثلثين، او منفرده كنصف مثل مثالها، يعني لو كان عندنا ام عندنا بنت لا عليا ذات فرض، مثل ام وبنت، ابن وابن ابن ابن، فهنا تاخذ البنت النصف بنت الابن ولا يرث ابن الابن. عندنا الآن أم وعندنا بنت ابن وعندنا ابن ابن ابن، يعني أنزل منه، يعني هذا ولد عم لها أبعد منها. واضح لكم ولا لا؟ لو عندنا اثنين أخوان وعند هذا ابن وعند هذا بنت، الابن هذا له ابن ماشي، هذه الآن ابن ابن ابن وهذه بنت ابن، واضح؟ فهنا هل نقول هذه ترث النصف ولا نخليها هذه يعصبها ويضرها؟ نقول لها ما يعصبها ما دام انزل منها ما يعصبها، فهي الآن ترث النصف لأن شروط ترث النصف منطبقة عليها: لا معصب، لا مشارك، لا يوجد فرع وارث أعلى منها. ثم قال: والأخوات للأبوين مثل البنات، يعني يرثن الثلثين، والأخوات من الأب معهن كبنات الإبل، يعني يرثن السدس تكمل الثلثين، لكن لا يعصبهن إلا أخوهن، يعني بنات الإبل كنا يعصبن اللي أنزل منهن، لكن هنا لا يعصبهن إلا أخوهن، فيختلفن عن بنات الإبل، فمن كان أنزل منهن لا يعصبهن. والأخوات مع البنات عصبة، شلون الأخوات مع البنات؟ عندنا العصبة كم عصبة؟ بالنفس الابن والأب والجد الأخ الشقيق والأخ الأب، وعصبة بالغير اللي هي البنات مع الأبناء، بنات الابن مع الابن، والأخوات الشقيقات مع الأخوة الشقة، والأخوات الأب مع الأخوة الأب، وعصبة مع الغير، وهن الأخوات مع البنات، أخوات شقيقات أو الأخوات الأب. وللواحد

إذا قسم يحجبون ولا يحجبون حرمان الأبوان والولدان، قسم يحجبون ولا يحجبون الإخوة لأم، قسم لا يحجبون ولا يحجبون الزوجات، قسم يحجبون ويحجبون هم بقية الورث. واضح؟ طيب. قال المؤلف: كل من أدلى بشخص سقط به، يعني المدلي يسقط بالمدلى به، المدلي يسقط بالمدلى به، صح الجوال او ما في اشكال يرى انه هو المقت المدلي، يعني عندنا الان الجدة تدلي بمن؟ بالام. اذا وجدت الام ترث الجدة مثلا، الجد يدلي بمن؟ بالاب. اذا وجد الاب لا يرث. واضح؟ طيب. ها؟ يرث به، يرث به. يعني الان الجدة منين جت؟ قرابتها منين جت؟ من جهة الام. الجد منين جاء؟ من جهة الاب. بنت الابن منين جت؟ ها؟ وهكذا. طيب. الا ولد الام فيسقط بالولد وولد الابن والاب والجد، هذه اللي قلنا لكم انه يرث بشرط شرطين عدميين، عدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث. ويسقط ولد الابوين اللي هو الشقيق بالاب والابن وابنه، يعني بالاب وابن والابن اللي هو الفرع الوارث وابنه. ويسقط ولد الاب بالثلاثه اللي هم الاب والابن وابنه والاخ من الابوين الاخ الشقيق، وتسقط الجده بالام والجد بالاب. تلاحظون كل من ادلى يسقط بمن ادلى به. طيب نعم اقرا. باب العصبه، وهو كل ذكر ليس بينه وبين الميت انثى، واحقهم اقربهم الابن ثم ابنه ثم الاب ثم ابوه ثم بنو الابوين ثم بنو الاب ثم بنوهم ثم بنو الجد ثم بنوهم. وعلى هذا لا يرث بنو اب اعلى مع بني اب اقرب منه، فان استووا قدم ولد الابوين. واربعه يعصبون اخواتهم فيما بقي للذكر مثل حظ الانثيين، وهم الابن وابنه والاخ لابوين او لاب، ومن عداهم ينفرد الذكور بالارث. والعصبه تاخذ كل ان انفردوا، والباقي مع ذوي الفرض، فان عدم فالمعتق ثم عصباته الاقرب فالاقرب. العصبه ثلاثه: عصبه بالنفس، وعصبه بالغير، وعصبه مع الغير كما مر معنا. والعصبة بالنفس هم الأبناء، أبناء الأبناء والأب والجد، الإخوة الأشقة والإخوة لأب، وهكذا. والعصبة بالغير قلنا أربعة: الأخوات البنات مع الأبناء، الأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، الأخوات لأب مع الإخوة لأب، وبنات الإبن مع أبناء الإبن. وعصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الإبن، الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب مع البنات أو بنات الإبن أو بنات الإبن. العصبة لهم ثلاث أحكام: إذا انفرد الواحد منهم أخذ جميع المال. العصبة لهم ثلاث أحكام: إذا انفرد الواحد منهم أخذ جميع المال. الحكم الثاني: يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفرض. إذا يوجد صاحب فرض يأخذ العصبة ما بقي. الحكم الثالث: إذا استكملت الفروض المسألة سقطوا، ما أخذوا شيء، لم يرثوا شيئا. المؤلف يقول رحمه الله: وهو كل ذكر، هذا العصبة،

أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الآن أصحاب النصف، الربع، الثمن، ثلث، ثلثين، السدس. السدس الميراث سبع: ميراث الأم، جدة، الأخ لأم، بنت الابن مع البنت، ها، الأب، الجد، والأخت مع الأخت، يرث سبع. لأن الأم، لا، الجد، جدة بدل الأخت، الجد، الجدة، يعني عندنا الأب والجد، وعندنا الجد والجدة، عندنا الأخ لأم، عندنا بنت الابن مع البنت، ومن السابع قلنا السابع الأب الجد من الأخ، لا لا، الأب والجد والجدة، الأب والجد والأم والجدة والأخ لأم، و بنت الابن في واحد، لا لا لا لا لا لا في واحد نسينا قلناها بقي واحد، لا لا لا لازم نطلع منهم صح. السدس خمس دقيق مع من؟ لا لبي كله مع البنت، يخلو معدنا الأب والجد والجدة والأم، الأخ الأم أنت الابن مع البنت، لبي واحد عدنا خلص. طيب هذه أصحاب أنت أضبطها، أضبط شروط، أضبط شروط، إذا ضبطت شروطهم سهل عليك، سهل عليك معظم باب الصلاة. وخالد من له ولد أخ طيب ولا أخ طيب ولا أولاد أخ ولا أولاد، ليس له ابن، ليس له ولد ولا بنت ولا إخوان، ولا أب ولا أم ولا جد ولا جدة ولا زوجة، له زوجة، ها، ما هو يبقى فينا نحن أولاد أخت أترك، له أبناء إخوة، لا أخوة عائلة، أبناء إخوة، خلاص الزوجة تأخذ الربع والباقي للعصب. لا لا لا أكل شيء هذا ترثون بالرحم، لا شوف الرحم تقول انت فوق الثلاث. شوف يا حبيبي ابن اخ له ابن اخه موجود له ابن اخ له اخوان اثنين، لا اولادهم، اولادهم خلاص ابناء الاخوه عصبه يرثون الباقي تعصيب. احنا قلنا لكم ان العصبه يرثون ما بقي، هو الان لا العصبه، لكن لو ما له ابناء اخوه ما له الا ابناء اخوات صاروا الان راح.

يعني أنت جاي الآن وحاجز سكن ستة ومربعية، جاي وحاجز طيران بعد ربعية، خلاص. فنحن نرجح رأي الجمهور أنه إذا عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يترخص برخص السفر، وبالتالي له أن يصدر من علم لا يقصد. نعم، مرثون بالرحم، لأنهم مرثون بالأم، يبنون بالأم فهم يرثون بالرحم. بس نعم ما علم يقينا أنه يقيم أكثر من 4 أيام لا يقصر ولا وقت واحد. العوام يفهمون أن يقصر 4 أيام بعدين يتوقف، لا ولا وقت واحد، خلاص. الدليل أن هذه 4 أيام أطول مدة قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء لحجة الوداع وأقام بالعدل، أقام 4 أيام. وصل صلى الله عليه وسلم مكة في اليوم الرابع من الحجة وأقام فيها إلى اليوم الثامن، وهو يعلم يقينا صلى الله عليه وسلم أنه في اليوم الثامن سيرحل إلى منى، فهو يعلم ومع ذلك قصر فيها. فنحن نقول ما زاد على 4 أيام لا يقصر. ولهذا ابن قدامة في العمدة وغيره في كتابه العمدة قال: ومن أجمع الإقامة أكثر من 21 صلاة، شوف الدقة، 21 صلاة، 4 أيام كم بها من صلاة؟ 20. إذا كان يقيم 21 أخوكم يعترض علي بما اعترض به أصحاب هذا القول على رأي الجمهور، الإقامة في مكة، الإقامة في تبوك، الإقامة ابن عمر في بلاد ما وراء النار. نقول كل هذا كانوا لا يعلمون عن إقامته، لم يجمع الإقامة يعني يعلم المدة، وهذا الرأي هو رأي جمهور وهو أحوط وأبرأ للذمة، وإن كان شيخنا رحمه الله يرجح خلاف هذا الرأي. نعم. أي نعم، إذا كان جاء في الطريق يقصر ويجمع ويفطر، أما إذا وصل البلد اللي بيقيم بها أكثر من 4 أيام لا يترخص يخص. هل الذهب المستعمل في حلي المستعمل هل فيه زكاة؟ إذا كانت تستعمله المرأة ولو في السنة مرتان أو ثلاث فأنا أرجح أنه لا زكاة فيه، ولي كتاب مطبوع منذ أكثر من 27 سنة عنوانه زكاة الحلية في الفقه الإسلامي، رجحت فيه عدم وجوب الزكاة الذهب المستعمل، وهذا رأي جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وهو رأي الأئمة الثلاثة، إلا أن الحنفية يرجحون وجوب الزكاة. نعم. يعيدها وإن كان بعض أهل العلم رأى أن المتعمد أن الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدا لا يقضي، لا ينفعه القضاء، لكن نحن نقول له يقضي وقد أثم بشربه الخمر، وأثم وترتب على الإثم إثم أعظم وهو تركه للصلاة حتى خروج وقتها. نعم. صلي المغرب. هل نقصر ولا نتم؟ هذه المسألة لك فيها 5 أوجه كلها جائزة، لكن أكملها إن صلى المغرب أنك تتم 4، أكملها. كيف؟ نقول تصلي معه، فإذا سلم من الثالثة تقوم وتأتي بالرابعة، هذا هو أكملها عندي. لكن لك أن تصلي ركعتين وتجلس وتنتظر حتى يسلم، هذه الثانية. سلم معه، سلم معه. الحالة الثالثة لك أن تصلي معه ركعتين وتنوي الانقطاع وتسلم، ماشي. الحال الثالثة الرابعة لك أن تفوت ركعة من المغرب وتصلي معه الثانية والثالثة وتسلم معه. هو الآن يصلي المغرب وتصلي العشاء، ما في مخالفة، ما أدري ما في مخالفة. هذا من انقطاع، من انقطاع. لا يا شيخ، لا لا، هو يصلي المغرب. أخوان أنت ماذا قلت لي؟ وهو يصلي المغرب. أخوان لكن أنتم تسألون سؤال، دعوني أجيب السائل. هو يقول أصلي المغرب، أما إذا صلى العشاء هذه أنا أرجح أنه يصلي أربع، لا إشكال فيه. وقد بسطت هذه المسألة في كتابي إتحاف أهل العصر في مسائل الجمع والقصر، وذكرت في هذا الكتاب أكثر من 100 مسألة في هذا الباب. لحظة لحظة، لا تستعجل، الإمام جاء. ها طيب، جاء علينا بكرة نكمل إيش بكرة. والعكس، إذا أراد أن يصلي المغرب ويصلي العشاء ذكرنا غدا إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.